Yeah, Azio, 2005. في خاطر الجروب تاع الراب. Yeah. اسمي عزو جيت من عنابة بلادي موبابة اسمع بابا عندي دي ميساج نمدهم لولاد البلاد من فضلك خويا هيا حل علي الباب دركا نحكي مين جيت كيف حتى نبديت انا قديم في الضمان تاع الراب مش جديدة سفريل وعيدة من الكترو فندي زويدة رسكيدة بعمري مزلت في اللاسويدة دمي سخون كيما الفلاقة تاع الطورة نحكي على الزباولة جامي نرجع لورا كنت شفاو عليا غنيت رايح نباصي نعبي راسي بدياسي في الرازي عزو لابلازار مسمعين من الزعفرانية ورافي من جدو زيام البون في كارضية الوقت داك لأشكا دارو ديقا جروب هود كيلر الراب تحمي كتيلة درنا دي كونسير في البلاد بارتو كتبوا علينا في جورنو عدينا مام في الراديو وبداو لي زيديو بالسابوتاج دوماج لي ميساج ولاو بدي قوتاج نشفى بها تولي الأولى في الطوب لازم تعطيهم لاصون في الانفلوب الوقت داك خليتها لهم ايديكما كولوا بعض عداكم المهمة نيخر منكم أنا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينة لي غني لهنا باش يعيش أني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش أنا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينة لي غني لهنا باش يعيش أني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش ومن بعدها دخلت في لاكاريير سولو قارو عالنبي أول ألبوم تعزو مش في المبيعات وصلت ل 60,000 غنيت على البخوشة سكينة والطونوبيل صورت لي دخلوا درت بهم استديو شريت فيها بيزي طابلة ميكرو تعلمت البيانو عشقت فليزاكور جبت الرنفور سيلو عقاب لي بارول وليت بروديكتور فري كونيسور عيت لي مامس حيبي وهفي سوليدار دو ميل تروا خرجت كاسات مهبولة تحكي على الحقرة اسمها فلتروا بيكورة غنيت جوني مار غنيت تبقى كافي فها رب القصبة فها مام الرايم بي ومن بعد بالبسالة درت طوايشة حكيت على البخايسة كخة وجاك الرايسة نشفى في عنابة دارت الديقة الغناية ديقة قريب دات من الفينقة وهكاك مع الراب بقيت نقاسي بورتون كاين عبادة والشهرة في بلاستي العبادة دمة واحد نهار عطيتهم كود بوز دي زيبوكريت فري ما يستهلوش نقولهم من قلبي مرسي بوكو بالحقرة تاعكم عزو اليوم جدات انا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينة لي غني لهنا باش يعيش اني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش انا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينة لي غني لهنا باش يعيش اني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش 2004 صدمت بعقلية فري غنيت على البلاد فيفا الجيري درت كليب بالسواردي مشي بلاش نحير وعلاش لليوم ما عداش نقول لك الصح غلطني ياسر وتقست باه تفهم وعلاه لي زارتيست تريست سي لا ريزون باش نخرج الرافال تاع لي بارول باش ندير هنا كارنفال في دشرا يحكيو عليه من في النشره لا بومب تاع الراب مخدومه في كسبه تجي بدري باللي سون نقول بالله بروموسيون دركا تبدا لا ميسيون عزو غير باللي شانسون 80% ترافاي تاع ايكيب كان الغنى اللي ضحكك ولا غنى اللي بكيك المهم مش جديد بالله البوم هدايا خطا كنايا مع الراب عندي حكايه انا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينه لي غني لهنا باش يعيش اني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش انا قديم في الضمان تاع الراب مش نينوفو تخبيت في الاستديو باش نطلع النيفو كاينه لي غني لهنا باش يعيش اني عايش باه نغني مشي باه نولي ريش